مع أن أنظمة الدولة لا تجيزه، لكنه يتستر فيأخذ الوظيفة باسمه ويعطيها لهذا الذي رسمه هو. هذا يتضمن عدوان على الدولة وعلى نظامها، ويتضمن أكلا للباطل فيما ذات عما يعطيه هذا الذي أقامه. بعض الناس مثلا يأخذ يجيز رجل ممن لا تجيز الدولة أن يقوم بهذه الوظيفة، ويتفق معه على أن يكون هو الذي أمام الدولة أي المواطن، ويكون المنفذ للعمل فعلا هو هذا الذي لا تجيز الدولة أن يقوم في هذا المنصب، ولا يبالي ويأخذ الزيادة. هذا حرام أيضا. وهي كما قلت محظورات: المحظور الأول التستر الذي هو خديعة للدولة، والثاني أكل المال بالباطل. حتى لو فرض أنه قال أنا أعطي الراتب كله، هذا الرجل الذي قام عني ناجز ما دامت الأنظمة لا تجيز أن يقوم في هذا المنصب، لأن كل واحد من أبناء المملكة العربية السعودية له بيعة في عنق لولي الأمر فيها، تستلزم بمقتضى الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، تستلزم أن يتمشى على هذا النظام. الفراش والله قالوا لنا إن المقصود الجهة المسؤولة أن ينظف المسجد، يعني كما يقول الآن ما لهم إلا ولد نذر، والفراش ما يختلف فيها القصد، يعني المقصود أن المسجد ينظف ويصان. وربما يكون صيانة الأجنبي للمسجد فراشته له أحسن من الوطن. الوطن كسول ملول، لكن الأجانب في الغالب أنهم ماذا. وأنا قد سألت بعض المسؤولين عن هذه المسألة وقالوا إحنا ما لنا إلا مسجد يصلح، لكن من الوراء أن الإنسان لا يأخذ شيء زائدا عما قام به هذا الشخص أو يعطيه إياه. أما الذي فعله لنفسه هذا شيء ما نقدر منه شيء، أنا ربما أنه يحب الألوان. لا لا غلط، كون هذا الناس لهذا هذا من التنقل. لا لا أبدا، ولا يقوم من الأوراق، يفعله بنفسه ولا يقوم من نفسه. والناس إذا أعطوا هذه الأوراق على جهة ورع وعبادة ربما يأخذون بها، وهذا من التنقل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: هلك المتنقلون. لكن الورع يختلف من نفسه، قد يتورع مشان ويجد في نفسه حرج من شيء وغيره لا يرى هذا. ويذكرنا الإمام أحمد رحمه الله أنه جاءه ساعد يسأل امرأة أو رجل، وأظنها امرأة، فقالت له: يا أبا عبد الله، إن السلطان يمر ونحن نغزل على ضوء القمر. تعرفون الغزل؟ الغزل والنسيج في الصوف والقطن وغيره، وإنه بمروره يزداد عملنا لأن تكون الأنوار أقوى وأوسع. فهل لنا في هذا؟ هل لنا حظ في هذا؟ فقال: لا، ما في شيء. ثم جلبتم الأنوار أنتم، هم اللي مروا مع السوق ونفعكم الله بها. هذا معنى الكلام. وتعجب من هذا السؤال، فلما انصرف قال الذي حوله: من هذه المرأة؟ قالوا: هذه فلانة أخت إبراهيم بن أدهم. فقال: ادعوها. فدعوها فجاءت، فقال: ذلك لا يحل لك. كيف؟ قال: من بيتكم خرج ورع، يعني أنتم أهل الورع. والإنسان الناس يختلفون. وأظن موسى يشير إلى أن الوقت انتهى، وأنا حقيقة أعتذر منكم، يعني غصن علي أنا كان فاتح الباب 11 إلى 5، لكن مشكلة